فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن أحكام العدد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمعتدة على ضربين، متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار. وإن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف. المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن أحكام الطلاق والظهار واللعان شرع بعد ذلك في الكلام عن أحكام العدة. والعدة مدة تنتظرها المرأة بعد فراق زوجها. مثال ذلك: مات زيد وكان متزوجا، فبموت زيد يجب على زوجته هند أن تنتظر مدة، هذه المدة قدرها 4 أشهر و10 أيام، فلا يجوز لها أن تتزوج خلال هذه المدة، كما أمر الله تبارك وتعالى في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالحاصل الآن أن هذه المدة التي تنتظرها المرأة هي العدة. والعدة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين. عندنا القسم الأول عدة موت، القسم الثاني عدة فراق. أما بالنسبة للقسم الأول وهو عدة الموت، فالمقصود بها يعني المدة التي تجب على من مات زوجها أن تنتظرها، المدة التي يجب على من مات زوجها أن تنتظرها. والمرأة إذا مات عنها زوجها لها حالتان: إما أن تكون هذه المرأة حاملا، وإما أن تكون هذه المرأة غير حامل. فلو مات زيد عن هند وكانت هند حاملا، فما عدتها بموت هذا الزوج؟ نقول عدتها بموت هذا الزوج بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل، هذا إذا كانت حاملا. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بمعنى أن المرأة إذا توفي زوجها عنها وتركها وهي حامل، ففي هذه الحالة تمكث مدة الحمل، فإذا وضعت حملها وولدت فتكون العدة قد انتهت بذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها غير حامل. والمرأة إذا توفي عنها زوجها وهي ليست بحامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. لا فرق بين أن يكون هذه المرأة مدخولا بها أو أن تكون هذه المرأة غير مدخول بها. مثال ذلك: عقد زيد على هند ولم يدخل بها، ثم إن الله تبارك وتعالى قد توفاه بعد ذلك، فما عدة هند؟ نقول عدتها من وفاة زوجها 4 أشهر و10 أيام، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فلم تفرق الآية بين المرأة المدخول بها وبين غير المدخول بها. يبقى عرفنا الآن أن عدة الوفاة تختلف باختلاف حال المرأة، فالمرأة إن كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من أقسام العدة، وهي عدة الفراق. والمقصود بالفراق هنا يعني الطلاق أو الفسخ. فلو طلق زيد زوجته أو حصل فسخ لهذا النكاح بسبب عيب من العيوب التي تكلمنا عنها فيما مضى، فعليها أن تلتزم بالعدة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وهنا في عدة الفراق نفرق بين المرأة المدخول بها وبين المرأة غير المدخول بها. فالحالة الأولى وهي إذا كانت المرأة غير مدخول بها، فنقول المرأة إذا فارقها زوجها ولم يدخل بها فهذه المرأة لا عدة عليها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى هنا بنقول في هذه الحالة لا عدة على هذه المرأة إذا فارقها زوجها ولم يكن قد دخل بها. الحالة الثانية: إذا فارقها زوجها وكان قد دخل بها فما عدتها؟ أيضا هنا نقول لو كانت هذه المرأة التي فارقها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل، أيضا لعموم الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى عدة المرأة إذا كانت حاملا سواء من وفاة أو من فراق بوضع الحمل. طيب نفترض إن هذه المرأة ليست بحامل، هنا نقول هذه المرأة التي فارقها زوجها وهي ليست بحامل إما أن تكون من ذوات الحيض وإما ألا تكون من ذوات الحيض. ما معنى ذلك؟ يعني إما أن تكون هذه المرأة ممن يأتيها الحيض كعامة النساء، وإما أن تكون هذه المرأة من غير ذوات الحيض كأن تكون هذه المرأة صغيرة، أو أن تكون هذه المرأة كبيرة قد آيست من المحيض. فنقول في هذه الحالة لو كانت هذه المرأة التي فارقها زوجها من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومعنى القرء يعني الطهر. وبالمثال يتضح المقال: طلق زيد هندا وكانت هند من ذوات الحيض، فنقول إذا طلقها فحاضت بعد هذا الطلاق يكون بذلك قد انتهى طهرها الأول، ثم إذا رجعت وطهرت ثم حاضت فقد انتهى بذلك طهرها الثاني، ثم إذا طهرت ودخل عليها الحيض فقد انتهى طهرها الثالث وأكملت بذلك العدة. طيب هذا فيما إذا كانت هذه المرأة المطلقة التي فارقها زوجها من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء. طيب لو كانت هذه المرأة من غير ذوات الحيض كأن كانت صغيرة أو كانت أيسة، هنا تنتقل المرأة إلى الأشهر، لا يمكن أن تنضبط عدتها بالقرء باعتبار أن هذه المرأة لا تحيض أصلا، فتنتقل في هذه الحالة إلى الاعتداد بالأشهر. ولما نقول الاعتداد بالأشهر فالمقصود بذلك الأشهر القمرية، فعدة المرأة 3 أشهر. مثال ذلك: طلق زيد زوجته هند وهي في 70 من عمرها، فهذه آيسة تنتظر 3 أشهر قمرية ثم تنتهي عدتها بذلك. يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فدلت هذه الآية على أن المرأة إذا لم تكن من ذوات الحيض فإنها تعتد بالأشهر. طيب، هذا الذي ذكرناه وتكلمنا عنه إنما هو نسبة للحرائر من النساء. طيب، ما حكم الإماء؟ الإماء لهن تفصيل آخر. فالأمة التي توفي عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كما هو الحال في الحرة لعموم الآية، أما إن كانت غير حامل فهنا ستعتد كما قلنا في الوفاة بالنسبة للحرة 4 أشهر و10. طيب بالنسبة للأمة، الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة، فعدتها إن كانت غير حامل وقد توفي عنها زوجها 2 شهر و5 أيام على النصف من الحرة. أما بالنسبة لعدة الفراق بالنسبة للأمة فنقول: الأمة إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم الآية، وإن كانت غير حامل فننظر لو كانت من ذوات الحيض فعدتها قرآن يعني طهران، وأما إن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تعتد بشهر ونصف على النصف من عدة الحرة. يسأل سائل ويقول: إذا كانت على النصف من عدة الحرة فلماذا قلنا لو كانت من ذوات الحيض فعدتها قرآن ولم نقل عدتها قرء ونصف القرء؟ قلنا بذلك لأن القرء يتعذر تبعيضه، لأنه لا يمكن أن يظهر نصفه إلا بظهور كله، فلابد من الانتظار إلى أن يعود الدم. وجاء في الحديث الذي رواه البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه قال: يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرآن. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. شيخنا رحمه الله بين بعد ذلك الحقوق التي هي من حق هذه المرأة التي فارقها زوجها أو مات عنها زوجها. عرفنا أن المعتدة إما أن تكون من وفاة أو من فراق. المعتدة من فراق يعني من طلاق إما أن تكون بائنة وإما أن تكون رجعية، وعرفنا ما الفرق بين البائنة وبين الرجعية فيما مضى. فإذا علم هذا فالمعتدات من حيث النفقة والسكن على 3 أقسام. القسم الأول وهي المطلقة طلاقا رجعيا، فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهذه يجب لها النفقة والسكنى سواء كانت هذه المرأة حاملا أو كانت حائلا. وبالمثال يتضح المقال: طلق زيد هندا طلقة واحدة، فهذه طلاقها رجعي ما دامت في العدة خلال هذه الفترة عليها أن تبقى في البيت في بيت زوجها الذي طلقها، ويجب على الزوج أن يصرف وينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها من مأكل ومشرب وملبس باعتبار أنها في حكم الزوجة، والزوج يمكن أن يردها في أي وقت طالما أن هذه المرأة في العدة. يبقى هذا بالنسبة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا. القسم الثاني وهي المرأة البائن التي طلقت طلاقا بائنا، فهذه المرأة لو كانت حاملا فإن الواجب على الزوج أن يوفر سكنا لها، يجب لها السكن ويجب كذلك النفقة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب الله تبارك وتعالى على الزوج فيما إذا طلق امرأته وهي حامل أوجب السكن وأوجب كذلك النفقة. طيب نفترض أن هذه المرأة كانت حائلا يعني ليست بحامل، فالواجب في هذه الحالة السكن فقط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثم قال: وإن كن أولات حمل. مفهوم المخالفة أن المرأة إذا لم تكن من ذوات الأحمال فلا نفقة، فلو كانت حائلا وجب لها السكن فقط. مثال ذلك: زيد طلق هندا ثلاثا، الطلاق الثلاث كما بينا فيما مضى من مجالس ودروس هذا طلاق بائن، فهنا يجب عليه توفير السكن لهذه المرأة طيلة مدة العدة، ولا يجب عليه أن ينفق عليها إلا إذا كانت حاملا. وهنا مسألة مهمة، حينما نقول يجب على الزوجة أن تبقى في بيت زوجها الذي وقع به الفراق سواء كانت رجعية أو كانت بائنا، فهذا لا يعني أن الزوج يبقى معها وينظر إليها أو أن يختلي بها أو يجلس ويأكل معها الطعام، كل هذا لا يجوز، بل ينبغي على الزوج أن يفارق المسكن إلى أن تنتهي العدة، يذهب إلى بيت أبيه أو إلى بيت صديقه إلى آخره. طيب لو كانت المطلقة لوحدها، قد يقول قائل: لا يمكن أن تمكث امرأة لوحدها في البيت، فنقول في هذه الحالة يمكن أن ترسل إلى أبيها من أجل أن يمكث معها في البيت أو إلى أخيها أو نحو ذلك من المحارم إلى أن تنتهي العدة، وبعد ذلك تخرج إلى بيت أهلها ويرجع الرجل إلى مسكنه. فهنا ننتبه إن لما نقول هذه المرأة يجب لها السكن، يعني المقصود بذلك مدة العدة تعتد في هذا السكن، فإذا انتهت العدة خرجت منه ورجع الزوج إلى مسكنه. القسم الثالث وهو المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة، فهذه يجب لها السكن من مال زوجها، لا تجب لها النفقة حتى ولو كانت حاملا، حتى ولو كانت حاملا. وأيضا ننبه هنا إلى أن هذه المرأة تبقى في بيت زوجها إلى انقضاء العدة، بعد ذلك لا يجب شيء لها من مال زوجها، والبيت هو بيت ورثة يباع أو يقسم حسب الاتفاق. فتلخص لنا الآن أن المعتدة الرجعية لها السكنى والنفقة، المعتدة البائنة لها السكنى فقط إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة أيضا، المعتدة من وفاة لها السكنى فقط سواء كانت حاملا أو كانت غير حامل. فهذا هو بيان ما يجب للمعتدة من مال زوجها من سكنى ونفقة. نريد الآن أن نبين ما يجب على المعتدة أن تلتزم به، عرفنا الآن حقوق المعتدة، طيب ما الذي يجب على هذه المعتدة، ما الذي يجب أن تلتزم به هذه المعتدة؟ فنقول عرفنا أن المعتدة أحيانا تجب لها النفقة وأحيانا لا تجب لها النفقة. التي تجب لها النفقة هي الرجعية والبائن إذا كانت حاملا. التي لا تجب لها النفقة هي البائن الحامل والمتوفى عنها زوجها. كلهن يجب عليهن ملازمة بيت العدة ولا يجوز لهن الخروج من هذا البيت. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة يعني أن تبذو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم، فإذا اشتد أذاهم جاز لها الخروج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفريعة عندما قتل زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فالحاصل الآن أن الكل يجب عليه ملازمة بيت العدة ولا يجوز لهن الخروج من هذا البيت بحال من الأحوال. طيب، لكن إن كانت لها النفقة كما قلنا في حالة الرجعية في حالة البائن الحامل فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة، فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة. طيب، إذا لم يكن لها نفقة كما هو الحال في المتوفى عنها زوجها أو في البائن غير الحامل، نقول في هذه الحالة يجوز لها الخروج للحاجة. لماذا؟ لأنها تحتاج لمن؟ تحتاج للمال، تحتاج للنفقة، فإذا احتاجت الخروج جاز لها ذلك. وبالمثال يتضح المقال: طلق زيد هندا طلقة واحدة رجعية فبقيت في بيت زوجها تنتظر مرور 3 قروء، ففي تلك المدة لا يجوز لها الخروج، لا يجوز لها الذهاب من أجل التسوق أو من أجل زيارة الوالدين أو من أجل زيارة الأقارب أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن ما تحتاجه من نفقة وحاجيات على الزوج أن يوفرها لها. لكن لو دعت الضرورة للخروج فلا حرج في هذه الحالة، كأن شب حريق أو ظهر ثعبان أو خشيت من سقوط البيت أو نحو ذلك من هذه الأمور الضرورية، جاز لها الخروج حينئذ. مثال آخر: طلق زيد هندا 3، هنا صارت بائنة ولم تكن هند حاملا وليس معها أحد يقضي حاجتها كابن أو أخ أو نحو ذلك. هنا نقول يجوز لهند الخروج للحاجة، كأن تذهب مثلا لشراء الطعام من السوق أو تذهب للعمل من أجل أن تحصل ما تحتاج إليه من نفقة، فلا حرج في هذه الحال. يبقى الخلاصة الآن أن الرجعية والبائن الحامل بسبب وجود النفقة لا يجوز لهن الخروج إلا لضرورة، البائن الحامل والمتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. ولا يخفى أن الحاجة أخف وأيسر من الضرورة كما سبق وبيناه قبل ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى تعرض لمسألة أخرى وهي مسألة الإحداد، والإحداد هو الامتناع عن الزينة والطيب. الزينة مثل الحلي، فلا تلبس المتوفى عنها زوجها الحلي من ذهب وغيره فتنزع حتى الخاتم الذي تلبسه في يدها، لا بد أن تنزعه، لا يجوز لها أن تتزين إذا مات عنها زوجها. وكذلك لا يجوز لها أن تتزين في ثيابها كلبس الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر ونحو ذلك مما يعد في العرف زينة. أما الألوان التي ليست فيها زينة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وكذلك لا يجوز لها أن تتزين في وجهها بنحو مثلا الكحل، ولا يجوز لها أن تتعطر في بدنها أو في ثيابها. وكذلك لا يجوز لها أن تدهن في شعرها أو أن تصبغه أو أن تخضب جسمها بالحناء، كل هذا لا يجوز. طيب، هل يدخل في ذلك تجميل أثاث البيت؟ لا، هذا لا يدخل فيما ذكرناه، لأن هذه الزينة ليست في بدنها فلا يكون فيه حداد على الزوج. والحداد تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. متى يكون واجبا؟ نقول يكون واجبا على وفاة الزوج فقط، ومدته 4 أشهر و10. إذا لم تكن حاملا، فلو كانت حاملا فيمتد هذا الحداد إلى وضع الحمل. وطريقته كما بينا آنفا هو أن تمتنع عن الزينة في البدن وما شابه ذلك. ليس المراد بالحداد أن هي تمكث تبكي على زوجها ليل نهار أو أن تعبس، المراد هو اجتناب الزينة في البدن والثياب. فهذا حداد واجب. أما الحداد الجائز فهو إذا فقدت المرأة غير الزوج فتمكث 3 أيام. فمثال ذلك مات ابن لهند، فيجوز لها أن تحتد عليه فتترك التزين والتجمل في الثوب والبدن لمدة 3 أيام. فإذا انتهت هذه المدة لا يجوز لها أن تستمر في هذا الحداد ولا يحل لها ذلك، كما يفعله بعض الناس، قد يستمر الأمر إلى 10 أيام أو إلى 40 يوما في بعض المناطق والبلدان. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وهذا الحداد كما بينا إنما هو خاص بالنساء، أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لهم الحداد ولو لدقيقة، بل الواجب هو التجلد والصبر. فما يفعله بعض الرجال من إظهار الحزن في الثياب، في مثلا الثياب التي يلبسها أو في ربطة العنق، كل هذا مما لا يجوز. يبقى أن نعلم، وهذا آخر ما ننبه عليه، يبقى أن نعلم أن المطلقة سواء كانت رجعية أو كانت بائنة لا يجب عليها الحداد. يجوز أن تلبس الثياب الزاهية، ويجوز لها التزين، يجوز لها التجمل في البيت أثناء العدة، ولا حرج عليها في شيء من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. وهذا آخر ما نتعرض له في درس اليوم، هو أحكام الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء مدة تنتظرها الأمة بعد حدوث ملك أو زوال. مثال ذلك: ذهب زيد إلى السوق فاشترى امرأة وجاء بها إلى البيت، فهل يحل له أن يطأها؟ الجواب نعم، لكن لا بد أولا أن ينتظر مدة. هذه المدة هي حيضة كاملة، ثم إنه لو أراد أن يجامع بعد مرور هذه المدة جاز له ذلك. تلك المدة التي وجب عليه أن ينتظرها حتى يحل له الوطء تسمى بالاستبراء. وقلنا في تعريف الاستبراء هي مدة تنتظرها الأمة بعد حدوث ملك أو زواله، وهذا تقسيم للاستبراء: تارة يكون بسبب حدوث ملك، وتارة يكون بسبب زوال هذا الملك. مثال ذلك: اشترى أمة وبعدما رجع إلى بيته كما مثلنا أراد أن يطأها، نقول لا يجوز لك أن تطأها إلا أن تستبرئها أولا، فهذا الاستبراء وجب لحدوث ملك. مثال آخر: عتق أمة، فإذا أعتق زيد أمته فهنا قد زال ملكه عليها، فهنا عليها أن تنتظر مدة قبل أن تتزوج من أي شخص. والاستبراء على أنواع. النوع الأول: إن كانت المرأة من ذوات الحيض فتنتظر مرور حيضة كاملة. النوع الثاني: وهي إذا كانت من غير ذوات الحيض، بأن كانت صغيرة أو كانت آيسة، ف فهذه يستبرئها بشهر، فإذا كان قد اشتراها وهي كبيرة ينتظر مرور شهر كامل ثم بعد ذلك حل له الاستمتاع. أما لو كانت حاملا فهذا الاستبراء ينتهي بوضع الحمل، حتى ولو وضعت بعد ساعة أو بعد شهر أو بعد شهرين فالاستبراء في حالة الحمل يكون بوضع الحمل، ولا يجوز له أن يطأها قبل ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. وهذا من باب القياس على الأمة، يعني تستبرئ نفسها بحيضة أو بشهر أو بوضع الحمل، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه كذلك البيهقي في سننه. ثم قال بعد ذلك فصل في أحكام الرضاع، نتكلم إن شاء الله عنه في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.